لا قوة عندي ولا لي حيلة سوى أن فقري للجميل المواهب. رجاؤك رأس المال عندي وربحه، وزهدي في المخلوق أزكى مكاسبي. ويا محسنا فيما مضى أنت قادر على اللطف بي في حالتي والعواقب، في حالتي والعواقب.